نعم. العلماء يقولون إنه لا يزيد في التعزير على 10 جلدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد فوق 10 أسوار إلا في حد من حدود الله. والمسألة فيها خلاف، والصواب أنه إذا لم يتأدب إلا بما زاد يزاد ولا حرج، لكن في حلقات القرآن ينبغي الإنسان يترفق بهم، لأن الحلقات كما تعلمون ليست يعني من قبل الدولة، ينبغي الإنسان يراعيهم مراعاة تامة. نعم. إذا مات الشخص عن أثر إصابة أصابته، عن إيش؟ عن أثر إصابة. نعم. إن لم يعتبر شهيد، لكنه بالنسبة إذا تأخر موته فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا لم يمت في مكان معرض. فالنحل لا يعمل بل لا يعمل العمل نحله عادة، ولم يجد يعني مكان يفرغ منه، فهل يجب على أطراف من نحف عليه؟ يعني يقول إذا كان قادر على التكسب لكنه قادر على التكسب لا يمارسه يسلب. الظاهر أنه ما يزم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعت يقول لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب، نقول لهذا الرجل إذا كان حولك حطب اطلع احطبه، فإن قال ما في حطب الآن ولا قد يستعمل الحطب، الحمد لله حمل إجباب الغاز وخذ أجره. كيف؟ إيش سوى؟ يزدرى أبدا، يزدرى عند الجهال، أما عند العقلاء فيقال هذا رجل أراد التعفف وعمل. نعم. بارك الله فيكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أقبل أي ساعة. أقبل أي ساعة. نعم. قوله أي، هل نعم. هذه للتنبيه؟ لا، هذه أي حرف نداء. نداء. نعم، لأن حروف النداء جاء وأي ووا وآ وأيا وهيا، ستين شرق الألفية. نعم. إذا قدر نفسه فقط في المعرفة. نعم. هل يعتبر إن شاء الله نعلم من الشواهد. نعم. أقول من الشهداء إذا كان في المعركة. قتل من نفسه خطأ. نعم. هل سؤال يعني يسأل من مال من عمله؟ لا لا شك. لا إذا عرض عليه ما في شك. هذا طيب، هذا من قد يقال مسألة الرحم، لأنه يعني إذا عرض عليك ورأته محتاجا ولم تأتي إليه سوف يكون في قلبي شيء. نعم. إذا كان الرجل يعلم أنه إذا زار رجلا فيعطيه مالا، هل يمتنع من زيارته؟ لا يمتنع، يزوره وإذا أعطاه شيء قبل وإن شاء لم يقبل. لا ما تعرف هو راح فهل يزرع عشان فروش ولا ايش؟ لا كل ما تزرع يعطينا. لا والا لقلنا لا تزرع احدا معروفا بالكرم. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى لا يسألون الناس الحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي سنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس. ما كان قرأنا بارك الله فيكم وقرأنا حديث سعد فيها كتاب حديث قرار حديث حجاج بن برهان نفس الحديث ليس المسكين. نعم في أول الباب هو اللي قرأناه. حجاج محمد